في تغليف الرياح يشتركان أظن ذكرت أنهم يشتركان في تغليف الرياح فيصيب آدميا، ومثل لذلك بماذا؟ بأن يرمي صيدا أو غرضا يعني هدفا فيصيب آدميا لم يقصد كذا. طيب، وعلم من قول المؤلف أن يفعل ما له فعله أنه لو فعل ما ليس له فعله فهو عمد، لو فعل ما ليس له فعل في جناية تقتل غالب فإنه عمد. مثال ذلك أن يرمي شاك فلان فيصيب فلان، أراد رمي شاته فأصابه هو، ماذا يكون؟ على رأي المؤلف يكون عمدا، يكون عمدا. أو أراد أن يرمي هذه الثمرة على الشجرة ولتكن هذه الثمرة رطبا على نخلة، فأراد أن يرمي هذا الرطب فأصاب صاحب النخلة، صاحب النخلة الخرف وهو ما شاء، فرمى الثمر علشان يتساقط عليه فأصاب صاحب الثمرة، يكون عمدا ولا لا؟ يكون عمدا. هذا ظاهر كلام المؤلف، لكن هذا الظاهر فيه نظر، فلنقول إذا فعل ما ليس له فعله فأصاب آدميا فإما أن يكون ما قصده مساويا للآدمي أو دونه، فإن كان مساويا للآدمي فهو عمد لا شك، مثل أن يرمي شخصا يظنه فلانا معصوم الدم فأصاب فلانا آخر، شخصا آخر، أنا ما علمت إن هذا فلان، ما علمت إن هذا فلان، أراد أن يرمي فلانا، نعم، عدو العداوة الشخصية، فأصاب أخاه، أخو القاتل، أصاب أخ القاتل، سيندم طبعا، لأنه قتل أخاه، هل هو أراد قتل أخيه؟ لا، لكنه أراد قتل معصوم مساوٍ للمقتول، الحرمة واحدة، أولى، فنقول هذا أراد قتل مسلم فأصاب مسلما، فنحن نسلم بأن هذا قتل، قتل عمد، لأنه أراد هتك حرمة المؤمن، لكن رجل رمى ثمرة نخلة يريد أن يسقط عليه ثلاث ثمرات يأكلهن يفطر بهن وأصاب إنسان، إنسان، فنقول القتل عمد، على المذهب القتل عمد، لكن الصحيح أنه ليس بعمد، لأنه لا شك أن هذا الرجل لو علم أن فيه شخصا معصوما يقتله ولا لا؟ أبدا ما يقتله، وحرمة التم ليست حرمة الآدمي. طيب، إذا أراد، إذا رمى الشاة فأصاب صاحبه، ماذا يقولون؟ عمد ولا غير عمد؟ على كلام المؤلف عمد، لكن الصواب أنه ليس بعمد، لأن حرمة الشاة ليست، ليست حرمة الآدمي لا شك، فالصواب أن يقال أن يفعل ما له فعله فيصيب آدميا، أو يفعل ما ليس له فعله لكن حرمته دون حرمة الآدمي. طيب، فإن رمى معصوما غير مسلم فأصاب مسلما، همد لا، لأن حرمة المعاهد كحرمة المسلم. صحيح أنه ما يقتل به، لا يقتل المسلم بكافر، لكن الحرمة الاحترام للمعصوم كالاحترام للمسلم. ولهذا هذه المسألة الظاهر أنه يعتبر عمدا، وقد يقال أنه ليس بعمد لأن حرمة غير المسلم ليست كحرمة المسلم. طيب نعم، قطع الإشارة أي إشارة؟ هنا هذا لو لم يقطع الإشارة، هذا وإن لم يقطع الإشارة يكون خطأ. أقصدك لكم عمدا؟ لا، هذا ما يكون، ما أظن، لأنه ما قصد الجناية، ما قصد، ما هو على كل حال على ما صح، ما ليس بعمد بلا شك، ليس بعمد، وعلى المذهب ما أظن يكون عمدا. نعم، لو احتج أولياء المقصود وقالوا قصد قتله وهو قال مقصود، نعم، فالقول قولهم هم، وقول قولهم هم. لكن ينبغي هنا أن ننظر للقرائن، إنما إذا خلت مثلا من القرينة فالقول قولهم، لأن النية أمر باطن، ونحن ليس لنا إلا الظاهر، وإلا كان كل واحد يقتل شخصا ويقول أنا ما قصدت قتله. نعم، النوع الثاني من الخطأ، قال وعمد الصبي والمجنون. عمد الصبي والمجنون هذا خطأ. ها؟ كيف؟ أين؟ شخص مباح الدم. نشوف الأنف. قال مثل أن يرمي صيدا، الصيد حلال رميه. ثانيا أو غرضا يعني هدفا، وهذا جائز. أو شخصا، مراد بالشخص هنا مباح الدم، شخص مباح الدم، كذان المحصن وحربي وما أشبه ذلك. فيصيب آدميا لم نقصد. قال وعمد الصبي والمجنون. عمد الصبي يعني إذا تعمد الصبي القتل فهو خطأ، وكذلك المجنون إذا تعمد القتل فهو خطأ. أما المجنون فظاهر، لأن المجنون لا قصد له، ومن شروط العمد إيش؟ القصد، والمجنون لا قصد له. وأما الصبي، والمراد بالصبي هنا من دون البلوغ، الذي دون البلوغ يعني له 14 سنة وعشرة شهور، نقول هذا عمده خطأ. طيب له 15 سنة إلا 3 أيام، عمده خطأ، لأنه رفع القلم عن 3، عن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ. طيب ما نقول وعمد النائم أيضا؟ النائم يمكن يقف. نعم، في ناس يعني في حال النوم يقوم يمشون. ذكرنا أن بعض الناس يخرج إلى الوادي، تعرفون الوادي هنا في الشمال، في شمال البلد، يخرج إلى الوادي يمشي نائم، يضع رأسه على كتفه كذا ويمشي مع الجادة. نعم، هنا ولا يضل، سبحان الله. طيب إذن ممكن. وفي ناس الآن وهو نائم يقوم ويشرب ويرجع ينام وهو ما أحس، نعم. في واحد من التجار حج علينا وغني ونام عندنا يمكن ساعة ساعتين راح ما في مكان. وقلنا له طب جلس ما فيش في مشكلة. عجيب. طيب المهم عمد الصبي وعمد المجنون، وأضيف أنتم الآن بقصصكم هذه عمد النائم، هذا كله خطأ لأنه ما قصد، والعلة هي القصد. وقد عرفتم أن أكبر شروط العمد القصد، فعلى هذا يكون خطأ. نعم. ها؟ إيه أو بغير السن. البلوغ هذا معروف للجميع أنه يحصل بواحد من ثلاث أمور. نعم. ها؟ إيه نعم صحيح أن له قصد. يعني مثلا شوف سبحان الله العظيم، الذي له 15 سنة إلا 3 أيام عمده خطأ، وإذا كان 15 سنة عمده عمد ما بينه إلا 3 أيام. نعم العموم رفع القلم عن 3 عن النائم حتى يصيح. ولهذا لا يؤخذ كل العقوبات اللي يشترط فيها التكليف، كل العقوبات اللي يشترط فيها التكليف ما يؤخذ عليها. نعم. السكران عمد السكران ها؟ عمد السكران على المذهب عنه لأنه لا يعذر به، وكل أقوال السكران وأفعاله كلها معتبرة، كلها معتبرة. الأخوان ما شاء الله مكيفين. ولكن المسألة فيها خلاف، فمن أهل العلم من يقول إن أقوال السكران وأفعال السكران كأقوال وأفعال الصاحب، وهذا هو مشهور المذهب، ولهذا يقع طلاقه ويصح إقراره وعتقه وإيقافه. فلو أن رجلا سكران قال جميع زوجاتي طوالة وجميع عبيدي أحرار وجميع أملاكي وقف، وصح وش نقول على المذهب؟ نقول ما لك زوجات ولا لك عبيد ولا لك أملاك، لأن كل أملاكك صار وقف، وعبيدك صار أحرار، زوجاتك صرنا طوال. ولكن الصحيح خلاف ذلك، صحيح أن السكران لا يؤاخذ بأقواله، ولا يقع طلاقه ولا عتقه ولا وقفه ولا إقراره. بعد نضيف إلى المسألة الأولى، قال النساء طوال وعبيدي أحرار وأملاكي وقف وفي ذمتي لفلان 1,000,000,000. نعم يلزم ولا ما يلزم؟ على المذهب يلزم. عذاك شيء اللي أقر له عاد إن كان هو يخاف الله، قال الله عطني 1,000,000,000 وإن كان يخاف الله يقول ما عنده لي شيء. لكن الصحيح أنه لا يؤخذ بأقواله، بقينا بأفعاله هل يؤخذ بها؟ هي موضع خلاف أيضا، ومنهم علماء من قال يؤخذ بأفعاله لأن الفعل أقوى من القول، إذ أن كون السكران يجتري على الفعل معناه ان هناك اراده بخلاف القول، فيؤخذ بفعله، وعلى هذا القول يكون خطأ، يكون قتله عمدا، يكون قتله عمدا. ولكن الصحيح انه لا يؤخذ بالفعل ايضا، ليس كالعمد، الا اذا قال انه سيسكر او سيسكر لاجل ان يقتل. يعني هو عرف انه لو ذهب الى فلان وقتله وهو صاح قتل به لا شك، فاراد ان يسكر لاجل ان يقتل هذا الرجل، فهذا لا شك انه عمد، لانه قصد الجناية قبل ان يسكر. واضح؟ طيب حتى لو ما المراد ذلك التي فيك السكر اللي يدهمه العقل، أما اللي ما دهمه العقل فهو حكم الصائم. لا إذا أتف شيئا يؤخذ به، لكن لأن حتى النائم حتى المجنون وحتى الصائم إذا أتف شيئا يؤخذ به. هنا لكن كلام على هل هو عمد يقتل به ولا لا. هنا نعم الآن هو إذا أكل شيء من المال يؤاخذ. نعم كيف يفعل إذا أكل روح وأزهق نفسه؟ لا يؤاخذ بها، هذه الدية. وهم أنا تروح هدر في هدية، لكن الكلام على القصاص هل هو عمد يقتص منه أم لا. وأما الضمان فلا بد من الضمان. لاحظ أن حتى الصغير والمجنون إذا أكل شيئا فلا بد من الضمان. عمد الصبي والمجنون على خطأ، إذا كان خطأ وش يجب فيه؟ الدية والكفارة. على المذهب حتى الصغير عليه الكفارة، المجنون عليه الكفارة فيكفر عنه بالعتق لأن الصيام متعذر. لكن هذه إن شاء الله يأتينا خلاف فيها. فقبل أن نبدأ بالفصل نشوف الفرق بين الخطأ وبين قسيميه. يشترك الخطأ وشبه العمد في أمور، ويفترقان في أمور. ما الذي يشتركان فيه؟ يشتركان في أنه لا قصاص، هذا واحد، وأن الدية على وأن فيه مديعة، وأن الدية على العاقلة كذا. طيب ويختلفان في أن شبه العمد قصد والخطأ ليس بقصد. ثانيا يفترقان في أن دية شبه العمد مغلظة ودية العمد ودية الخطأ غير مغلظة. يفترقان في أن الإثم في أن شبه العمد فيه إثم والخطأ ليس فيه إثم. قول لا فيه إثم لأن شبه العمد قصد الجناية لكنها لا تقتل غالبا. طيب بماذا يفارق العمد؟ يفارق العمد في أن العمد فيه قصاص والخطأ ليس فيه قصاص. العمد ديته مغلظة والخطأ مخففة. العمد الدية فيه على من؟ القاتل، والخطأ على العاقلة. العمد لا كفارة فيه والخطأ فيه كفارة كذا. العمد فيه إثم عظيم جدا والخطأ ليس فيه إثم. عرفتم؟ وأنا أدعوكم إلى معرفة الفوارق والجوامع، لأن من أهم ما يكون أن يعرف الإنسان الفروق بين مسائل العلم والوجوه التي تجتمع فيه حتى يميز ويفرق. ولهذا سوف نلزم من نلزم ببيان الفرق بين فرض الصلاة ونفلها. من منكم يستعد لذلك؟ أنت عبد الرحمن؟ ها؟ طيب هو الآن تكتب لنا إن شاء الله في ورق الفرق بين فرض الصلاة ونفلها إن شاء الله. طيب بارك الله. نعم لا حد اللي تجينا إن شاء الله في الدية يأتينا كيفية. يقول المؤلف تقتل الفصل تقتل الجماعة بالواحد. تقتل الجماعة بالواحد يعني إذا اجتمع جماعة على قتل إنسان فإنهم يقتلون جميعا. خمسة اشتركوا في قتل رجل يقتلون جميعا. فإن قيل ما هو الدليل وما هو التعليل؟ لأن ظاهر الحكم في هذه المسألة أنه حكم جائر، كيف نقتل خمسة بواحد؟ أليس كذلك؟ ها؟ طيب، نقول أما الدليل فهو ما ورد عن عمر رضي الله عنه في جماعة اشتركوا في قتل رجل من أهل اليمن، فأمر عمر رضي الله عنه بأن يقتلوا جميعا، وقال لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به، أهل بلد كامل لو تمالأوا عليه أن اتفقوا لقتلتهم به. هذا الأثر عن عمر رضي الله عنه، وعمر كما نعرف جميعا وممن يعرف ذلك توفيق أيضا، عمر من وغير أيضا ممن اشتهروا بالعدالة، ومع ذلك قتلهم جميعا به. إذن فليس بجواب. أما من جهة النظر فلأن هؤلاء الجماعة قتلوا نفسا عمدا، وتجزئة القتل عليهم محال، ورفع القتل عنهم ظلم للمقتول. تجزئة القتل عليهم محال، لماذا؟ إذ لا يمكن أن نقول لكل واحد نبي نقتل خمس قتلة. لو قلنا له نبي نقتل خمس قتلة كان قال خذ وذني تكفي، ولا لا؟ أو رجلي. وهل يمكن أن يتبعض القتل؟ ما يمكن. لو رفعناه عنهم جميعا لكان في ذلك ظلم للمقتول، لأنهم أعدموه، أزهقوا نفسه، هذا كيف لا يزهق أنفسهم؟ فلهذا كان النظر والأثر موجبين لقتل الجماعة بالواحد. ولكن لا بد من شرطين، لا بد من شرط، وهو أن يتمالأوا على قتله أو يصلح فعل كل واحد للقتل لو انفرد. هذا الكلام هذا معقول ولا غير معقول؟ الشرط أن يتمالأوا على القتل لو ما باشروا القتل، أو يصلح فعل كل واحد للقتل. نعم، يعني لو انفرد. مثال التمالؤ، قالوا والله يا جماعة هذا الرجل عنده مال كثير، لعلنا نقتل ونقض ماله. قال بعضهم لبعض توكل على الله، وإن كان هذه كلمة ما ينبغي أن تقال في هذا المكان. قال الله أقدر جاء فلان هنا راقب، وفلان هنا راقب، وفلان هنا راقب، وواحد منا يشحذ السكين، وواحد منا يذبح. تمالأوا وتعاضدوا وتآزروا، هؤلاء يقتلون. أو لم يتمالأوا لكن فعل كل واحد يصلح للقتل، مثل والعياذ بالله ناس أرادوا أن يهجموا على شخص يبقوا يقتلون يقوم مات، لكن بدون ما اطلع كل واحد على الثاني، ما اطلع كل واحد على الثاني ولا علم بالثاني ولا شيء، قدر الله عز وجل أنهم كلهم يجون بالليل وكل واحد رمى، الرجال هذا رمى، واحد أصابه مع صدره، واحد مع بطنه، واحد مع ساقه، واحد مع ظهره، ومات الرجل. هؤلاء يقتلون. كيف يقتلون؟ ما تمالأوا، لكن فعل كل واحد صالح للقتل، يعني للقوى لو انفرد. طيب، أربعة جرحوه بدون اتفاق، واحد لكزة يقتلون الخمسة؟ الخمسة يقتلون ولا لا؟ واحد لكزة وأربعة جرحوا. ها؟ الذي لكزه ما يقتل، ترى ما فيهم تواطؤ. الذي لكزه لا يقتل، لماذا؟ لأن فعله لا يصلح للقتل، يعني شبه عمد لو انفرق. ها؟ إيه ضربه في مقتل بارك الله فيك، ترح لكزه في غير مقتل، لا في غير مقتل، هذا ما لكزه في غير مقتل. ما لو خرج جرح أحدهما أو أحدهم أخرجه عن الحياة. واحد من ذبح قطع أوداجة وجاء ثاني وشق بطن، مثلا من القاتل؟ الأول. الأول ما في نمهم الخطأ ما ناقشنا فيه؟ الخطأ ناقشنا فيه أوله وبعدين نجحنا إلا عند الصبي والمجنون، هذا اللي قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن سقط القوت أدوا دية كاملة. إن سقط القوت يعني القصاص لسبب من الأسباب. ها؟ إن سقط القوت يعني لأي سبب من الأسباب فإنهم يؤدون دية واحدة، مثل أن قال أولياء المقتول: نحن لا نريد أن نقتل هؤلاء وإنما نريد الدية. يقول المؤلف: أدوا دية واحدة. أدوا دية واحدة يعني أعطوا دية واحدة، فإذا كانوا عشرة والدية مئة من الإبل فعلى كل واحد عشر من الإبل. ما الفرق بين الدية وبين القتل؟ لأن الدية تتجزأ، ممكن أن نحمل كل واحد جزءا منها، لكن القتل لا يتجزأ. ولهذا قال: فإن سقط القود، وإن سقط القود أدوا دية واحدة. ثم ذكر المؤلف مسائل تشبه الاشتراك ولكنها ليست اشتراكا، منها قوله: ومن أكره مكلفا على قتل مكافئه فقتل، فالقتل أو الدية عليهما. هذا في باب الإكراه. ومن أكره مكلف، من مصيغ العموم لأنها اسم شرط، ولكنها ليست على عمومها، وإنما المراد بها من أكره ممن يقاد لو تعمد، ليخرج بذلك إكراه الصبي وإكراه المجنون. فلو أن المجنون أو الصبي أكره مكلفا على قتل مكافئه لم يكن عليه شيء، لأن عمده هو بنفسه خطأ. فعلمنا أن قول المؤلف من أكره ليس على عمومه، وإنما هو من باب العام الذي أريد به الخصوص. وهل لذلك نظير في اللغة العربية أو في الشرع؟ الجواب نعم، وهو كثير. قال الله تعالى عن ذي فئات: تدمر كل شيء بأمر ربها. ومعلوم أنها ما دمرت السماء ولا الأرض بل ولا المساكن، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. وقال الله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا له. ومعلوم أن القائل واحد وأن الجامعين لهم ليسوا كل الناس. إذا من أكره نقول هذا عام أريد به الخاص. من أكره مكلفا، من المكلف؟ البالغ العاقل. والبلوغ أظن معروف لكم يحصل بواحد من أمور ثلاثة في الرجل وبواحد من أمور أربعة في المرأة. على قتل مكافئه، يعني على قتل شخص مكافئ للقاتل للمكره. وستأتي إن شاء الله المكافأة في باب شروط القصاص. فقتل من القاتل؟ المكره. قتل من أكره على قتله. يقول المؤلف: فالقود أو الدية عليهما. قوله فالقود أي القصاص، وقوله أو هذه للتنويع وليس للتخيير. فالقود إن اختير أو الدية إن عفي عنه، أي عن القود. على من؟ على عليهما، يعني على القاتل ومن أكرهه. على القاتل ومن أكرهه، لأن المكره ملجئ، المكره ملجئ، والمكره أراد استبقاء أراد قتل غيره لاستبقاء نفسه، فكل منهما ظالم. فصار القود أو الدية عليهما. وهذا ما لم يكن المكره كآلة. فإن كان المكره كآلة فإن القود أو الدية على المكره. وش معنى كآلة؟ مثل أخذ الرجل، واحد نشير أخذ الرجل وضرب هذا الرجل لما يقول فتك أن استقل، لا لا تقتل بها الرجل. قال لا، صالح نقتل بك الرجل لأنك مثل خشبة. أمسك به وضرب به ثاني وطاحهما. على من القود أو الدية؟ ها؟ معلوم عن القاتل، لأن هذا صار كالآلة، ما يستطيع يتخلص ولا يخلص. نعم. طيب، فإذا هنا يشترك المكره والمكره في الضمان. قتل جماعة بواحد، قتل جماعة بواحد، وقيل إن الضمان على المكره وحده، لأنه ليس له الحق في أن يقتل غيره لاستبقاء نفسه. فيقول الذي أكرهه مثلا: ما أقتل أبدا، كله سوي ما شئت. قال: إذا ما قتلته أقتله. يقول: اقتله. أما أن أتعمد أقتل نفسا محرمة حرمها الله عز وجل لمجرد أنك أكرهتني، فهذا لا يمكن. وليس هذا من حق الله الذي عفى الله عنه عند الإكراه، هذا حق حق آدمي. ولهذا هذا القول كما ترون قوي جدا، أن الضمان على المكره. وقيل إن الضمان على المكره عكس الأول، عكس هذا، لأن نعم عكس الثاني، لأن المكره ملجئ، وهذا والمكره مضطر، ولولا إكراه ذلك ما قتله. ولكن هذا التعليل بالنسبة إلى تعليل القول بأنه على المكره ضعيف جدا، ما يقابله. نعم. فالصواب أنه إما على المكره أو عليهما جميعا، وحينئذ ينظر الحاكم القاضي ما هو أصلح للناس في هذه المسألة. فإن قتل الاثنين جميعا ورأى أن المصلحة تقتضي ذلك فليفعل. طيب، إذا قال رجل لآخر: اقتل نفسك وإلا قتلت، ايش تقول هذا؟ إكراه ولا مو إكراه؟ قال: اقتل نفسك ولا قتلت؟ قال الفقهاء الحنابلة إنه إكراه، وعلى هذا في الضمان على المكره. المكره قتل نفسه ما عاد في فائدة. الضمان على يقتل المكره. وقيل ليس بإكراه، لأن هذا الذي قتل نفسه لا يستفيد استبقاء نفسه لو تركه، فلا يستفيد من قتل نفسه شيئا ما دام أنه مقتول. خلى القتل يكون بيد غيره لا بيده هو. فيقول إن هذا ليس من باب الإكراه في الواقع، لأن المكره اللي قال اقتل فلان ولا قتلتك إذا قتل فلانا استبقى نفسه، لكن هذا إذا قال اقتل نفسك ولا قتلتك، نعم، هل إذا قال من قاتل نفسه هل يستفيد؟ إذا قتل نفسه هل يستفيد؟ ما يستفيد، بخلاف الأول. وعلى كل حال ينبغي في هذه المسائل الخلافية اللي ما فيها دليل واضح يفصل بين الأقوال، ينبغي أن يعطى الحاكم سعة في الحكم بما يرى أنه أصلح للخلق، لأن هذه المسائل مثلا فيها سعة في أقوال المجتهدين من أهل العلم، والناس يحتاجون إلى سياسة تصلحهم، فلا حرج على القاضي إذا اختار أحد الأقوال لإصلاح الخلق. ولذلك يذكر عن بعض السلف أنه قال لابنه مرة من المرات افعل كذا وكذا في حكم الأحكام، نسيته أنا، لكنه ما فعل، قالوا إذا لم تفعل وإلا أتيتك بقول فلان، قول فلان أصعب وأشق. فالمهم أن الإنسان العاقل الحكيم ينظر في هذه المسائل التي مصدرها الاجتهاد وليس فيها نص يلزم الإنسان بأن يأخذ به، فلينظر ما يصلح الخلق. نعم. طيب إذا فكرنا على قتل النفس، نعم، يمكن يبغى يتخلص بسرعة، هذا يمكن يعزل خاف من التعزير، قتل التعزير. إذا شاف التمثيل يمديه يقتل، إن رأى تمثيلا يمكن يقتل، إن جاز له القتل أنا في نفسي من هذا الشيء، واللي أرى أن يستسلم، ما أقتل نفسي أنا، إذا قتل نفسي فأنا أعذب في نار جهنم بما قتلت به هنا. وأيضا ما أنا مستفيد من هذا الشيء، من هذا الشيء، وربما أنني لو أتريث ولا أقتل نفسي ربما ذاك يتحسف ويمسك. لا لا لا لا، حينما نقول ليس عليه ضمان، ليس من يترك للحاكم يحبسه يضربه، لا بد من تعزير، هو بيترك هكذا، لكن الكلام هل إنه يقتص من لهذا الرجل أو لا يقتص. وذكرت لكم الآن أن ما دامت المسألة فيها خلاف ومصدرها للاجتهاد، فللقاضي إذا رأى من المصلحة أن يحكم بأن الضمان على الطرفين فليفعل. لا تجادل بارك الله فيك، أنا قلت لك إذا رأى الحاكم إن المصلحة تقتضي أن يلزم الطرفين فليلزم. وأما مسألة العلة فلقد ذكرنا لكم أن المكره هو الذي جينا في الواقع، كان يقول لي أكره اقتلني، أنت إذا قتلتني تبوء بإثمي وأنا أسلم من إثم الرجل. نعم نعم نعم. لا، هو في الحقيقة إكراه في غير هذه المسألة. شيخ، نعم، ما يقاس على التمالك؟ يعني نعتبر المكره والمكره جماعة قتلوا رجل. نعم نعم، هو قلنا هذا. طيب إذا قول القتل قلنا هذا، لكن الجماعة اللي تمالأوا كل منهم أراد الظلم وأراد القتل. المكره يريد قتل المقتول. ما أراد، قد يكون يقول إنه يأمر هذا لأجل أفك من شره في حسب نظره، يقول أنا إذا حلفت عند القاضي والله ما قتلته ما ثبت عليه شيء. لا، أقول القصد والنية هو قصد المجلس. نعم، هو قد يكون هذا القصد لكنه جعله في غيره، أما أولئك فأرادوا أن يباشروا، وهناك فرق بين المتسبب والمباشر، الممكن المتسبب والقاتل مباشر. طيب، فيه أيضا قيد، المؤلف يقول على قتل مكافئه، ويحتاج إلى قيد، وهو أن يكون مكرها على قتل معين، بأن يقول له اقتل فلانا ولا قتلتك. وأما لو قال اخرج إلى السوق وأتني برأس رجل من المعركة فإن لم تفعل قتلت، أنا لابد يكون رأس رجل بين يدي قبل ربع ساعة، إما أنت ولا تروح جيب لي رأس من السوق. هذا معين ولا لا؟ غير معين. يكون على من؟ يكون القصاص على القاتل على المذهب، لأنه ما أطرحه على قتل معين، فيكون القصاص على القاتل. نعم، الفرق لأن قتل معين ملزم بهذا الشيء، بهذا الشخص بعينه، أما ذاك ما ألزم بشخص معين، فهو الذي اختار أن يقتل فلانا دون فلان. القاتل اختار أن يقتل فلانا دون فلان. اي نعم، لكن بس الفرق انه ما عين، وانا ما قلت قتل فلان ولا اكرهك على قتل فلان. يقول المؤلف: وان امر بالقتل غير مكلف فالضمان على الان، امر بالقتل غير مكلف، قال للصغير اقتل فلان، شوف ذاك الرجل اللي نيم، نعم رح اقتل هذا الصغير بعشر سنين وش ذري، راح واخذ السكين وشد بطن الرجال، من هو عليها الضمان؟ على الآمر. طيب المباشر عندنا متسبب وهو الآمر ومباشر، المباشر غير مكلف والآمر مكلف. وكذلك لو أمر مجنونا، لو أمر مجنونا أن يقتل شخصا فقتله المجنون فالضمان على الآمر، وهذا واحد. المسألة الثانية: أو أمر مكلفا يجهل تحريما، أمر شخصا مكلفا بالغا عاقلا لكن لا يدري أنه حرام، لا يدري أن القتل حرام، ليس المعنى أنه يجهل تحريم القتل بالنسبة لهذا الشخص المعين، لأن بينهما فرقا، لكنه يجهل تحريم القتل مطلقا، مثل أن يكون رجلا ناشئا في الإسلام عن قرب ولا دري، هذا رجل خادم جاء به إنسان خادم جابه من محل بعيد ولا أدري عن الإسلام شيئا ولا عن قتل شيئا، وكان جائعين، السيارة تعطلت في البر ومات من الجوع، فوجد رجلا سمينا فقال له هذا الرجل اللي يعرف حين قتل: احنا الآن جعل، شوف هذاك الرجل سمين وشاب ولحمه يبي يكون طري، رح يذبحه وخلنا أكل. هذا الرجل اللي ما يعرف تحريم القتل صدق، فذهب إلى ذلك الرجل فذبحه وأتى بأعضائه وقال شب القدر، من يكون قد الضمان عليه؟ على الآمر. من المباشر؟ المباشر غيره، لكن هذا المباشر ما دري ان القتل حرام، يحسب ان القتل لا بأس به، وهذا فيما يظهر في زماننا الآن بعيد، لكننا نحن نقوله فرضا، فرضا انه يجهل تحريم القتل ففعل. اما لو كان يجهل تحريم القتل بالنسبة لشخص معين فهذا الضمان على القاتل، لأنه لا يجوز أن يقدم على قتل إنسان حتى يعلم أنه مباح الدم، هو يعلم أن القتل حرام، فقيل له أقتل هذا الرجل ولا أدري أن قتل هذا الرجل حرام، فذهب فقتله فعليه الضمان. نعم، لا ماء حرام. طيب أبد ما ينفع التأويل، ماذا يعرفون تحريم القتل ما ينفع التأويل. طيب: أو أمر به، اسمع، أو أمر به السلطان ظلما من لا يعرف ظلمه فيه، هذه مشكلة بقى. أمر به السلطان، من السلطان؟ لا لا، الرئيس الأعلى للدولة، هذا السلطان، أمر به السلطان ظلما، يعني أمر بالقتل ظلما، قالت لفلان يا عبيد تعال أو يا رجل تعال اقتل فلان، فقتلوه وهم ما يدرون أنه ظالم، لا يعلمون أنه ظالم. فالضمان على من؟ الضمان على السلطان، الضمان على السلطان ما هو على المأمور. ولكن هذا القول فيه نظر، لا سيما إذا كان السلطان معروفا بالظلم، لأنه لا يجوز للمأمور أن يقدم على قتل من أمره السلطان بقتله حتى يغلب على ظنه أو يعلم أنه مباح الدم. أما مجرد يقول اقتل فلان ويقتله فهذا فيه نظر، لأن الأصل تحريم الدماء فلا يجوز الإقدام عليه. فبناء على الأصل نكون معذورين ولنا حق في أن نقتل. والقول الثاني لا، لا يجوز لا سيما في من عرف بالظلم وقتل من لا يستحق القتل حتى نعلم ايش انه حلال الدم، والله اعلم. وان اشترك فيه اي في القتل اثنان لا يجب القود على احدهما منفردا. اشترك في القتل شخصان، لو انفرد احدهما لم يجب القتل عليه، فالقود على الشريك، القود على الشريك، وعلى الثاني نصف الدية. اثنان اشتركا في قتل رجل احدهما لا يجب عليه القود لو انفرد، فعلى شريكه القود وعليه نصف الدية. وقوله لأبوة أو غيرها، لأبوة يعني مثل اشترك أب وأجنبي في قتل الولد، الأجنبي يقتل بالولد نعم، والأب لا يقتل بالولد كما تأتينا في شذر القصاص. هنا قتل الآن اجتمع فيه سببان، أحدهما يثبت به القواد والثاني لا يثبت به القواد، فلا ندري هل ذهوق الروح حصل ممن حصل من السبب الذي يثبت به القواد أو من السبب الذي لا يثبت به القواد، فيكون القواد على من؟ على الشريك، والثاني لا قواد عليه بوجود المانع وهو الأبوة. أما الثاني الأجنبي فإنه لا مانع في حقه فينفذ في حق القصاص. في هذه الحال نفذنا القصاص في الأجنبي، فماذا يكون على الأب؟ يكون عليه نصف الدية، لأن الدية تتبعض. والقصاص إنما قتلنا الأول لأنه ما يمكن نقتل نصفه، فقتلناه لأن القتل لا يتجوز أو لا يتبعض، والدية على هذا نصف. أفهمتم الآن؟ ومهم موضوع واضح؟ طيب. وقول مؤلف أو غيرها بأبوة أو غيرها، كالإسلام في قتل كافر، ترك مسلم وكافر في قتل كافر، كافر ترك مسلم وكافر في قتل كافر، هل يقتل المسلم بالكافر ويقتل الكافر بالكافر؟ طيب هل يجب القتل على الكافر هنا ولا لا؟ يجب القتل على الكافر، وعلى المسلم نصف الدين. واضح؟ كذلك رقيق وحر اشتركا في قتل رقيق، اشتركا في قتل رقيق، الحر لا يقتل بالرقيق والرقيق يقتل به، ففي هذه الحال يقتل الرقيق ولا يقتل الحر، ولكن على الحر نصف الدية. نعم لا نصف الدية هو القيمة، مثل العبد قيمته وديته قيمته. طيب اشترك عامد ومخطئ في قتل إنسان، فعلى العامد القتل وعلى المخطئ نصف الدية. مثال ذلك رجل تعمد قتل هذا الإنسان، ورجل رمى صيدا فأصاب السهمان هذا الرجل فمات بهما، ماذا نصنع؟ نقول يقتل العامد ولا يقتل المخطئ، يقتل العامد ولا يقتل المخطئ، عرف؟ وهذا داخل في قول المؤلف أو غيرها فالقواعد على السنة. والمشهور من المذهب أنه في قتل العامد، في اشتراك العامد مع المخطئ، وفي اشتراك العامد مع شبه العمد لا قصاص، لا قصاص على العامد، ويفرقون بينه وبين المسألة الأولى بأنه إنما امتنع القصاص في حق الأبي بالنسبة للولد لمعنى يختص بالأب وهي الأبوة، وامتنع القتل في المسلم الكافر لمعنى يختص بالقاتل، وأما الآلة أو الجناية فصالحة للقتل، بخلاف ما إذا اشترك عامد ومخطئ فإن السبب ناقص، السبب ناقص. المسألة الأولى وجود مانع، وهنا السبب ناقص، انتفاء سبب، لأن القتل الآن حصل بجنايتين ولا نعلم أيهما أو أيتهما التي قتلت، هل هي الخطأ أو العمد؟ وإذا كان كذلك فإنه يجب أن ندفع هذه الشبهة بمنع القتل في العامد وتجب الدية. المثل واضح ولا لا؟ المذهب أنه إذا اشترك عامد ومخطئ فإنه لا قصاص على العامد ولا على المخطئ أيضا، لأن المخطئ من الأصل ما عليه قصاص. لماذا؟ قالوا لأن قتل هذا الرجل حصل بسببين، ما أحدهما لا يصح للقصاص وهو الخطأ، ولا نعلم هل مات بالخطأ أو مات بالعمد، وحينئذ نرفع الحكم حكم القصاص. أما لو اشترك أب وأجنبي في قتل الولد فإن الجناية صالحة للقصاص، الجناية صالحة للقصاص، وامتنع القتل في الأب لمعنى يختص به لوجود مانع. فلهذا نقتص من شريك الأب دون الأب. والمذهب والمؤلف المات رحمه الله لم يفرق بين الصورتين، وهو الصواب، وهو مع الناس أنه لم يفرق بين، أن لا نفرق بين الصورتين، لأن نفس الشيء، فإن القتل في كل منهما لم يتعين لمن يثبت عليه القصاص، أو لم يتعين في من يثبت عليه القصاص، فانتفى القصاص. وفي المسألة قول ثالث وهو أنه لا قصاص على الشريك مطلقا. فصارت هذه المسألة فيها ثلاثة أقوال: القول الذي مشى عليه الماتن وهو تبعد الحكم فيجب القصاص على الشريك دون من لا تصلح جنايته أو من لا تتم فيه شروط القصاص. والقول الثاني التفصيل بينما إذا كان ذلك لقصور في السبب أو لمعنى يختص بالقاتل، فإن كان لمعنى يختص بالقاتل وجب القصاص على الشريك، وإن كان لمعنى يختص بالسبب لم يجب على الشريك وإنما تجب الدية. القول الثالث المسألة أنه لا قصاص مطلق حتى على من شارك، لأن القتل اشتبهنا فيه هل حصل ممن يمكن القصاص منه أو ممن لا يمكن القصاص منه فسقط القصاص. نعم رشاد، إن كان التطبيق في الآلة يعني فيه العمد أو في العمد والخطأ. نعم. يعني رجل رمي بحجر فخطأ ورمي بالقصاص صغير واحد ضمه بالدم في قلبه معروف من اللي قتله هذا. يعني إن أمكن التفريق. أي إذا أمكن التفريق ما أفضل التفريق. نعم. في العمد مغلظة وفي الخطأ غير مغلظة. تجزأ عليها. إيه تجزأ. المقضي عليه نصف دية غير مغلظة والمتعمد عليه دية مغلظة. نصف دية مغلظة. ما بعد جاء اي ما بعد جاء اي ذكرها غير لانه ما يمكن يصل عنه. هذا لما تعذر قصاص الحق وجب عليه الدية واضح ما في اشكال. نعم ما بعد جاء تذكر الدية ان شاء الله. قال فان عدل الى طلب المال لزمه نصف الدية، أو فإن عدل إلى طلب المال لازمه نصف الدية. إيش معنى عدل إلى طلب المال؟ يعني اشترك اثنان في قتل شخص، أحدهما لا يجب عليه القصاص والثاني يجب عليه القصاص، ولكن أولياء المقتول قالوا لا نريد القصاص، فما الذي يلزم من كان عليه القصاص؟ نصف الدية ولا جزء كاملة؟ لو قال قائل أعطوه دية كاملة لأنه هو لو لم يؤدي الدية لقتل، فهذه الدية عوض عن نفسه، فما الجواب؟ الجواب أن نقول لا، لأننا إنما قتلناه من أجل تعذر تبعض القتل، لا لأن نفسه كله مستحق. فلهذا إذا عدل إلى طلب المال لازمه نصف الدية. ثم قال المؤلف رحمه الله باب شروط القصاص. ما الفرق بين المخطئ والعامد؟ احنا لا نعلم من قتله. نعم. وبين مثلا الحد وحديث معه او وبين لانه ايضا في هذه لا يدرى من قتله. لكن يقولون في مثل الاب والشريك الاخر يقولون السبب ثالث القتل نفس الجناية صالح للقتل وامتنع في الأب لمعنى فيه، لكن الخطأ والعمد في نهاية الخطأ غير صالح للقتل أصلا، لأنك كما تعرف الخطأ أن يفعل ما له فعله فيصيب آدمي لم يقتل، وشبه العمد أن يقتل جناية لا تقتل غالبا. نعم على الأب. نعم لأن الثاني الشريك مشاركه في القتل أي القصاص عن نفسه لما اقتصدنا منه كأننا أخذنا منه نصف الدية. لا لا مثل ما قلت كنات إنما قتلناه لعدم تبعه القتل. ما عندك الراجح ما نفي عليه المؤلف الناس أنه أن من كان يجب على الاقتصاد ويجب على الاقتصاد والثاني عليه السبية في كل الحالات. ثم قال باب شروط القصاص. باب شروط القصاص يعني شروط ثبوت القصاص. واعلم أن القصاص في اللغة تتبع الأثر كالقصر. وأما في الشرع فإنه قتل جاني أو أن يفعل بالجاني كما فعل. هذا في الشرع أن يفعل بالجاني كما فعل. إن قتل قتل وإن قطع طرفا قطع طرفه وهكذا. يعني فعل ولي المجني عليه بالجاني مثل فعله. والقصاص من الحكمة في الشريعة الإسلامية. وقد رخص الله لهذه الأمة بين القصاص وأخذ الدية والعفو ثلاث مرات. قصاص وأخذ الدية وعفو. فأيهما أفضل؟ القصاص أو أخذ الدية أو العفو؟ لا ينظر في المصلحة. إذا كانت المصلحة تقتضي القصاص فالقصاص أفضل، وإذا كانت المصلحة تقتضي أخذ الدية فأخذ الدية أفضل، وإذا كانت المصلحة تقتضي العفو فالعفو أفضل. وهذا يجب على الإنسان أن يأخذ فيه بالعقل لا بالعاطفة، لأن بعض الناس تأخذهم العاطفة فيعفوه، وهذا ليس بصحيح. إذ أننا لسنا أحق بالعفو من الله لسنا أحق بالعفو من الله، والله عز وجل أوجب القصاص فقال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، وكذلك أوجب حد الزاني وقطع السارق وما أشبه ذلك. والقصاص مفروض علينا إلا إذا عفونا فقد سهل الله لنا ذلك. وكان اليهود من شريعتهم حسب ما ذكره أهل العلم أنه لا بد من القصاص، وأن لا سبيل إلى العفو ولا إلى أخذ الدية. والنصارى شريعتهم عدم القصاص والتسامح، وجاءت هذه الشريعة وسطا بين الشريعتين فأخذت بالحزم وأخذت بجانب الفضل، جمعت بين الحزم والفضل، لأن ترك القاتل دون أن يقتل يفتح علينا مسجد عظيم التجر على القتل وعدم المبالاة به. ووجوب القصاص أيضا قد تكون مصلحة تقتضي عدم القصاص، فلهذا جاءت هذه الشريعة بين الحزم والفضل كاملة عادلة. والقصاص ليس كما يزعم أهل الإلحاد والزندقة حينما يقولون إن القصاص زيادة في القتل، لأنه إذا قتل القاتل شخصا ثم قتلنا القاتل كم فات على الأمة؟ شخصا. وإذا لم نقتل القاتل ما فات إلا شخص واحد. إذن فالقصاص خطأ. ولكن نقول لهؤلاء الجماعة هذا مما أعمى الله به بصره، فإن القصاص حياة كما قال الله عز وجل ولكم في القصاص حياة، لأن القاتل إذا علم أنه سيقتل يقدم على القتل ولا لا؟ ما يقدم على القتل، فإذا اقتصصنا من زيد لقتله عمرا فإن خالدا لا يقتل بصرا ولا لا؟ لكن لو تركنا تعدد القتل وصار أكثر. ولهذا قال الله تعالى ولكم في القصاص حياة. وقد اشتهر عبارة عند الجاهلية عبارة يكتبونها كما يقولون بماء الذهب، وهي قولهم القتل أنفى للقتل، القتل أنفى للقتل، يعني أنك إذا قتلت انتفى القتل. ولكن لا شك ان هذا العبارة نقول انها جيدة وبليغة، لكن عبارة القرآن اعظم منها بكثير. ونحن لا نريد ان نقارن بين كلام الله تعالى وكلام البشر، لكن نريد ان نبين ان كلمة ان القرآن في غاية ما يكون من البلاغة. ففي القرآن اثبات لكم، وفي العبارة ذيك نفي ولا لا؟ والإثبات أحق بالقبول من النفي. أيضا الآية تشير إلى العدل ولكم في القصار، وذا ما في إشارة العدل. أيضا الآية ما فيها ذكر القصار، ما فيها إلا ذكر القصار الذي هو العدل وحياة ضد الموت والقتل، وهذه فيها قتل مكرر، فيها قتل مرتين. أيضا في الآية إثبات أن القاتل يقتل بمثل ما قتل به، لأنه جعلها قصاص، وذيك ما تدل على هذا. أيضا في الآية الكريمة لكم في قصاص لكم، إثبات أن هذا من مصلحتنا ومنفعتنا، لأنه قال لكم، وتلك أبد ما فيها نسبة لأحد، القتل أنفى القتل. والحاصل أن الآية الكريمة يعني تفيد معاني عظيمة كلها تدل على أن القصاص خير للأمة. فما هي شروط القصاص؟ القصاص شروطه أربعة. الأول عصمة المقتول، أي أن يكون المقتول معصوما في رأيه إذا قال شيئا لم يخطئ، كما يقوله أئمة الروافض. نعم، لا معصوما يعني معصوم الدم. عصمة المقتول أي أن يكون معصوم الدم يعني محرم الدم. والمعصومون أربعة أصناف: المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن، أربعة أصناف. هؤلاء معصومون. المسلم واضح، والذمي الذي عقد له ذمة يعيش بين المسلمين ويحمى ويبذل الجزية، والمعاهد الذين بيننا وبينهم عهد وهم في بلادنا، والمستأمن الذي أمناه في بلادنا لتجارة سواء كان جلبا أو أخذا، أو كما قال الله تعالى وإن أحد من المشركين التجارة فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. فقال المأمون أحمد فهم المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن. طيب، يقول المؤلف فلو قتل مسلم أو ذمي حربيا أو مرتدا لم يغنمه بقصاص ولا بدعة. لو قتل مسلم أو ذمي، نعم، أو غيره، نعم، ما وثق حربيا يعني الكافر اللي بيننا وبينهم حرب ما بيننا وبينهم عهد، مثل من؟ لا اليهود والنصارى ما صحيح، مثل اليهود الذين احتلوا فلسطين، لأن ما بيننا وبينهم عهد ولا لا؟ لكن لو قال قائل إن بيننا وبينهم عهدا وهو العهد العام في هيئة الأمم المتحدة، ليس الشرع، ليس الشرع، نعم، إيه، نقول هم نقض العهد لأنهم يعتدون علينا، هم يعتدون علينا فنقض العهد. طيب، أو مرتدا، مرتدا وما يظلم لكنه يعاقب على قتله، يعذره الإمام، لأنه ليس لأحد أن يفتات على الإمام أو نائبه فيقتل المرتدا، إنما لو قتله فإنه لا يقتل به لأنه غير محكوم الدم. والردة أسبابها كثيرة، منها أن يستهزئ بالله أو برسوله صلى الله عليه وسلم، أو يتحدى فريضة من فرائض الإسلام المعلومة بالضرورة من دين الإسلام، أو يترك الصلاة تركا مطلقا، أو ما أشبه ذلك. كل هذه ردة. والمرتد غير معصوم الدم، بل يجب على ولي أمر المسلمين أن يدعوه إلى الإسلام، فإن تاب وإلا وجب عليه أن يقتله، لأن وجود المرتدين بين المسلمين فساد كبير في الأرض، يعني أعظم من ذنوب كثيرة. ولهذا لو أن ولاة أمور المسلمين قضوا على المرتدين إما بتوبة منهم وإما بإعدام لقل المرتدين. طيب، إنما المرتد إذا قتله أحد يقتل، ليه؟ لأنه غير معصوم الدم، لكننا نعذره تعذيرا يرجعه عن مثل هذه الجرأة، إذ أن حق قتل المرتدين لمن؟ للسلطان أو نائبه. طيب، لو قتل زانيا متقنا يظنه ولا لا؟ ليه؟ غير معصوم الدم، لأنه غير معصوم الدم، نعم. لم يضمنه بقصاص ولا ديع. الثاني التطريف، تطريف القاتل ولا المقتول؟ القاتل. فلا قصاص على صغير ولا مجنون، لأنه لا يتصور منهما العمد، وقد سبق لنا أن عند الصغير والمجنون خطأ، فلما لم يتصور العمد منهما صار لا قصاص عليهم. قال في المغني بلا خلاف بين أهل العلم، لا خلاف بين أهل العلم في ذلك، بأنه لا قصاص على صغير ولا مسنون. ما حد الصغر؟ ما دون البلوغ. فلو أن رجلا ولد في الساعة 12 عند منتصف النهار وقتل شخصا في أول النهار عند وهو في 14 من عمره، وقتل آخر في آخر النهار، فالأول لا يقتل به لأنه ما بعد بلغ، والثاني يقتل به الخامس عشر. يقتل به، نعم. طيب، إذا كان الرجل يجن أحيانا ويعقل أحيانا، فإن قتل في حال جنونه لا يقتل، وإن قتل في حال عقله قتل. طيب، هل لو أن عقله زال بغير جنون، مثل أن يبلغ إلى سن الكبر ويهدر، خرج يوم من الأيام من بيته ومعه سيفه يعرض به ويقول أنا ابن جلا وطلعت ثنايا، فرأى واحد ورفع يقتل ولا لا؟ ما يقتل. طيب، رجل خرج من بيته سكران والعياذ بالله ومعه سيف، فقابله رجل فجب رأسه، يقتل ولا لا؟ على المذهب يقتل، المذهب يقتل، لأنه زال عقله بأمر لا يعذر به بل بأمر محرم فيقتل به. نعم. طيب، الثالث المكافأة. المكافأة يعني يقول مالك في تفسيرها بأن يساويه في الدين والحرية والرق، يساويه أي يساوي القاتل المقتول في هذه الأمور، في الدين بأن يكون مسلما يقتل مسلم، الحرية بأن يكون حرا يقتل حرا، الرق المراد بالرق في كلام المؤلف الملك، لأن الرق داخل في كلمة الحرية، لأنه عند التساوي في الحرية يكون حر مع حر، وعند عدم التساوي حر مع عبد أو بالعكس. فالمراد بالرق أي الملك، هذا المراد. وما المراد بالمساواة؟ ألا يكون القاتل أفضل من المقتول. أيضا كلام رحمه الله في قول المساواة فيها نظر، المساواة هنا فيها نظر، والصواب أن يقال المراد بالمساواة أن لا يفضل القاتل المقتول في الدين والحرية والمسلم، فلا يقتل مسلم بكافر. ليش؟ لأن القاتل أفضل من المقتول. ولا يقتل حر بعبد، لأن القاتل أفضل من المقتول الحرية. ولا يقتل مكاتب بعبده، ولا يقتل مكاتب بعبده، كلاهما عبد، لكن المكاتب أفضل لأنه مالك له. ولهذا قلنا إن صواب العبارة الحرية وإيش؟ والملك، والملك. فمثلا المكاتب لو قتل عبده كلاهما عبد، لكن المكاتب إيش؟ مالك، فلا يقتل بعبده. ومن هو المكاتب؟ هو الذي اشترى نفسه من سيده، وإذا اشترى نفسه من سيده ملك الكسب، هو بدأ يبيع ويشتري مثلا بالأرقة وقتل عبده، فإن المكاتب هنا لا يقتل لأنه أفضل من المقتول في الملك. تمام؟ طيب، ألا يقتل الدين؟ ألا، نعم، فلا يقتل مسلم بكافر. الدليل على هذا ما ثبت في الصحيحين من حديث علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقتل مسلم بكافر، لا يقتل مسلم بكافر. والدليل آخر قول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون تتكافأ دماؤهم، فدل هذا على أن غير المؤمنين لا يكافئ المؤمنين في الدماء. من جهة المعنى المؤمن أعلى وأكرم عند الله من الكافر، والإسلام يعلو ولا يعلو، فهذه أدلة أثرية ونظرية في أن المسلم لا يقتل بالكافر. قال المؤلف ولا حر بعبد، ولا حر بعبد، لا يقتل الحر بالعبد. وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، فالمذهب كما ترون أن الحر لا يقتل بالعبد، لأن الحر أكمل من العبد، إذ أن العبد بمنزلة الشاب ويشترى، وديته قيمته مهمت قيمته بالغة ما بلغ. فلا يمكن أن يكون ما ماثل البهيمة، لا يمكن أن يكون مكافئا للحر، فلا يقبل الحر بالعبد. وفي أيضا حديث لكنها ضعيف، أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يقبل الحر بعبد. ولهذا ذهب أبو حنيفة والشيخ الإسلام ابن تيمية وهو رواية عن أحمد إلى أن الحر يقبل بالعبد، لقول النبي عليه الصلاة والسلام المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أبناء. أي تمنع قتل الحر به. ولهذا ذهب أبو حنيفة وجماعة من العلم إلى أنه يقتل الحر بالعبد، وهذا هو الصواب للأدلة التي ذكرت. بقينا ما هو الرد على قول من يقول، أو على ما هو الرد على قول من يقول إنه لا يقتل به، واستدل بالأدلة المفرقة. لا تطع كل لعاب، ويقتل وعكسه يقتل. بقينا لا يقتله في الملك، ما مثلنا به. مثاله المكاتب إذا ملك عبدا ثم قتله فإنه لا يقتل به لأنه مالك، فهو أكثر منه في المسلم. قال وعقله فيقتل الكافر بالمسلم، لعموم الأدلة الدالة على وجود القتل، على وجود القصاص، أو على ثبوت القصاص. كذلك يقتل العبد بالحر، الدليل عموم النصوص. وإذا كان العبد يقتل بالعبد بالنص والعبد بالعبد، فقتله بالحر من باب أول. وكذلك يقتل المملوك بالمال، مثل العبد المملوك بالمكاتب إذا قتل سيده فإنه يقتل به لأنه دونه. قال ويقتل الذكر بالأنثى والأنثى بالذكر، ويقتل به. قال ويقتل الذكر بالأنثى والأنثى بالذكر، الدليل عموم قوله تبارك وتعالى أن النفس بالنفس، وعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، وعموم قوله المؤمنون تتكافأ دماؤهم. وخصوص قتل النبي صلى الله عليه وسلم اليهودية بالمرأة، نعم هذا خاص، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قتل يهوديا بامرأة رض اليهودي رأسها بين حجرين على أوضاح لها، فقيل لها من قتلك من قتلك، حتى ذكر هذا اليهودي فأومأت برأسها عن نعم، فأخذ اليهودي فاعترف، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرض رأسه بين حجرين. نعم هذا دليل واضح وخاص، دليل خاص في المسألة وهو من باب العمومات. فإن قلت أفلا يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم قتله لنقضه العهد؟ فالجواب لا، لو كان قتله لنقضه العهد لقتله بالسيف، ولكنه قتله قصاصا لأنه رب رأسه بين حجرين. فإن قلت أفلا يقال إن فضل هذا الرجل بالذكورة نقصت بكونه كافرا والأنثى مسلما، وأنه لو كان مسلما ما قتل به. فما الجواب؟ يعني لو قال قائل نعم الرسول قتل هذا اليهودي لأنه يهودي، فنقصه عن المرأة بالدين يجبره فضله عليها بالذكورة. نعم. نعم نقول ما دام ظهر أن المسألة من باب القصاص فإن هذا يقتضي أن العلة المقاصة، مجرد أنه قتل عمدا فيقتص منه. فإن قيل أليس الذكر أفضل من الأنثى؟ فالجواب لا، لكن هذه الفضيلة لم يعتبرها الشرع. فإن قلت أليست دية الرجل ضعف دية المرأة؟ الجواب بلى، بلى لا نعم، الجواب بلى ولا نعم يا عبد الرحمن؟ لو قلت نعم طيب فنقول بلى، لا شك أن الرجل ضعف، أن دية الرجل ضعف دية المرأة. الرجل 100 بعير والمرأة 50 بعير. طيب كيف يكفر بها وهو أكثر منها دية؟ فالجواب أن الدية ليست من باب التقويم حتى نقول إنه فضلها، بل هي من باب التقدير الشرعي الذي لا منص لنا عنه، ولكن قتل لأنه نفس. ولهذا ذهب بعض العلم إلى أنه لا يقتل الذكر بالأنثى لأنه أشرف، فذهب آخرون إلى أنه يقتل بها ولكن يدفع إلى ورثته نصف الدية، فجعلوا ذلك من باب التقويم. وكل هذا ليس بصحيح، والصواب أنه يقتل مطلقا. فإن قلت ما الجواب عن قوله تعالى كتب عليكم القصاص القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى؟ فإن مفهومها أن الأنثى أو أن الذكر لا يقتل بالأنثى، فما هو الجواب؟ لكن العبرة مثل العبرة أين؟ نعم نقول هذا، نقول هذا من باب دلالة المفهوم. فالأنثى يقتل بالأنثى لا شك، ولكن هل لا يقتل الذكر بها؟ نعم مكتوب نعم. وإذا كان بدلالة المفهوم وجاءت السنة بقدر الذكر بالأنثى دل هذا على أن هذا المفهوم لا عبرة به، ولذلك الصواب أن الذكر يقتل بالأنثى. الأنثى تقتل بالذكر معلوم من باب أولى، لأنه إذا كانت الأنثى تقتل بالأنثى فقتلها بالذكر من باب أولى. نعم الشرط الرابع عدم الولادة. عدم الولادة أي بأن لا يكون القاتل والدا للمقتول، سواء كان من جهة الأبوة أو من جهة الأمومة، فإنه لا يقتل به. نعم. ولهذا قال المؤلف فلا يقتل أحد الأبوين وإن علا بالولد وإن سفل. لا يقتل أحد الأبوين، من الأبوان؟ الأب والأم.